صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره محمد رسول الله والذين معه تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا رحما بالهدى ودين الحق ليه تراهم ركعا سجدا رحما يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات من خلقناه بقدر خلقناه بقدر كل شيء

صدق عند مليك مقتدر رحمن. في مقعد صدق عند مقعد صدق عند مليك، في مقعد صدق عند مليك مقتدر الرحمن. ولما القرآن خلق الإنسان البيان. الشمس والقمر بحسبان، النجم والشجر يسجدان، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ألا تطغوا في الميزان. ذلك